تبسمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يرى من كان يجلس في مجلسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تجلس يا شيخ خلاص، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، حتى يرى بأبي هو وأمي، حتى يرى من كان في مجلسه أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك عمرو بن العاص، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم من؟ قال ثم عثمان، قال عمرو فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، مخافة أن يجعلني في آخرهم. وهذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي.